هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا نتابع اللقاء مع هذه المختارات من دواوين الشاعر محمد عفيفي مطر الذي رحل عن عالمنا منذ أيام قليلة، مفتقدين برحيله عالما شعريا رائدا ومتفردا ولغة شعرية لها وهجها وخصوصيتها وبناء شعريا باذخا استوعب منجزه الشعري في شموخ وعنفوان منذ ديوانه المبكر من مجمرة البدايات فديوانه من دفتر الصمت حتى ديوانه الأخير احتفاليات المومياء الموحشة. وعن عفيفي مطر وشعره يقول الناقد الدكتور أيمن إبراهيم تعيلة إن الكتابة لدى محمد عفيفي مطر فعل خلق وحرية، ومن ثمة كانت صراعا كادحا ضد الضرورة في جميع أشكالها الأدبية والثقافية والسياسية والوجودية. إن هذا الجهاد اللغوي الفادح ضد ضرورة المادة اللغوية السائدة هو القادر وحده على خلق حرية النص الشعري من جهة وحرية المتلقي من جهة ثانية وحرية الواقع الحضاري من جهة ثالثة. أما من جهة جدل المتلقي بين الحرية والضرورة في تلقيه للنص الشعري، فهو إذ يتلقى النص يستنفر طاقاته الجمالية والمعرفية والخيالية حتى يضع النص الشعري حين تكمن رسالته الفنية المبتغاة، وهو إذ يتصارع مع النص في أثناء وعيه به قد يجلب إليه ما ليس فيه أو قد يخرج منه ما فيه أو قد يحوم حول حماه دون أن يقع فيه. وفي جميع الأحوال يمارس القارئ لمطر حريته في أقصى حدودها الممكنة. يقول الشاعر محمد عفيفي مطر: تقدم معي أيها الجسد العبد وامرق كما يمرق الرمح، هل صرخة أنت مكتوبة في نسيج الشوارع أو أنت دوامة تتجسد في مدن تتقشر تحت نصال المطر، ويا بقعة من دم كتبتها المدائن هل أنت مكتوبة في المياه أم الماء جرح الكتابة؟ Thank you. ثم يقول الشاعر محمد عفيفي مطر: كنت من نخل النعاس أحمل الطمي الخرافية وأعطي من عطاياه كتابات الحواس، فأرى العالم حولي غابة من شجر الصخر ونافورة ماء ونحاس، نصبت خيمة موتي والعروس الخشبية غرست في مركز الساحة، والساحة ينبوع دم تحت ثيابي، فاضحكوا بعد رحيل النعش بالموتى، كلوا خبز الشعائر وانظروني تطلع الشمس نصالا، يسرع الغيم البلاد المبهمة، تفتح الريح كتاب المطر، الأرض التي تفتح من شهوتي أخدودها البكرة، فتهوي مدن شاخت وعراها سقوط الأقمعة، تفتح الريح كتاب المطر الشوك الهواجس، فأرى النار التي تبرق من بين حروف الماء أصوات لغات، مدنا ترجف في لحم المساحات التي تكنسها الريح من الإرث، أرى وجه المطر ألبسته الأرض من لحم المساحات التي تسقط أو تولد أثواب الفصول الأربعة، يتمشى في التواريخ دما نفطا حصى من أدعية الفقراء، وغيوما كتب البرق بها وجه البلاد المبهجة. هو الماء جرح الكتابة، أوراقها الصفر والخضر، يمحو ويثبت. في حلقة الغد يجمعنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.